إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة والتي يقع فيها كثير من المسلمون وللأسف الشديد في مخالفات تخص العقيدة. كنا توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق حول الخطأ رقم 167، وهو قول القائل لا حول الله، فمن الناس من إذا أراد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا به يقول لا حول الله، وهذا خطأ، لأنه بذلك ينفي الحول والقوة عن الله تبارك وتعالى. يعني أنا لما أجي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الحول والقوة والسلطان والقهر والتحكم في الأشياء هو بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن اللي بيقول لا حول الله، يعني كأنه يقول أن الله ليس له قوة وليس له حول. فمن الخطأ أن الإنسان يقول لا حول الله، وإنما الصواب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما في برضه بعض الناس يقول لك يا حول الله يا رب، هو يقصد معناها كده برضه، هو عايز يقول لك لا حول الله، هو عايز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لسانه بينطق إيه؟ لا حول الله، أو يقول لك يا حول الله يا رب. كلاهما خطأ، كلاهما خطأ. أيضا الخطأ رقم 168، قول القائل عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. فيذهب الرجل مثلا المريض الى المستشفى لاجراء عملية جراحية، ويدخل غرفة العمليات، وبعد عدة ساعات يخرج الطبيب فيسأله اهل المريض ايه الاخبار يا دكتور، فيقول الدكتور احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. وهي عبارة خاطئة. ليه عبارة خاطئة؟ مفادها أن العبد هو الذي يعمل كل شيء، وأما ما تبقى من عمل هذه الأشياء فالله سوف يعمله. يقول لك ده أنا عملت اللي علي، يبقى أنا عملت خلاص، يبقى معنى كده أن العبد بيستطيع أنه إيه؟ يعمل أشياء، وأن الله عز وجل كأنه لا يعمل هذا. يعني مثلا إنسان، يعني زي المثال اللي احنا بنقول طبيب اجرى العملية، هو مين اللي عمل العملية دي؟ الطبيب، ولكن بقدرته ولا بقدرة الله الذي مكن له هذا الامر؟ يبقى مين اللي عمل دي في الاصل؟ ربنا، مش هو، انما انت صورة بس. مفهومة دي؟ لما يكون مثلا، اوضح لك بمثال تاني، فلان من الناس، انت وجدت رجل فقير فاخرجت من جيبك ايه؟ مالا فأعطيته لذلك الفقير. هل انت اللي اديت له؟ هل انت اللي رزقته؟ ابدا انت ما رزقتوش، ده هو ده رزقه اصلا، ربنا قسم له هذا الرزق، وهذا الرزق سيأتيه، لكن انت مجرد صورة، مجرد سبب في ان انت بتايه لانفاذ مشيئة الله وقدرة الله ايه وهذا الامر. مفهومة دي؟ فاللي يقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، كأنه عمل اشياء وترك ما تبقى لله والذي يفعله، وده خطأ. فمفادها أن العبد هو الذي يعمل كل شيء، وما تبقى فهو لله أو فهو على الله، إنما الصواب أن يقول العبد إيه؟ لقد بذلنا ما في وسعنا ولكن الأمر كله بيد الله. يعني يقول لك والله أنا عملت اللي أقدر عليه، لكن في النهاية الأمر كله إيه؟ بيد الله. إيه الدليل على هذا؟ قول الله تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد، يبقى أنت ما عملتش حاجة. ما أنا حتى واحد ممكن يجي يقول لك إيه؟ يتفلسف بقى يقول لك طيب ما هو أنا اللي عملته، مش أنا اللي نفذت العملية مثلا الجراحية دي بإيديا، مش أنا اللي عملت الأشياء دي بإيدي. أقول له ما هو مين اللي اداك الإيد دي أصلا؟ مين اللي اداك اليد؟ ومين اللي أعطاك الروح اللي في الجسد اللي بيها استطعت إن أنت تتحرك وتنقل الجسد من مكان لمكان وتحرك هذه اليد؟ طب ما هو لو الموضوع بإرادتك، طب ما في غيرك معاه له إيد زي ما أنت ليك إيد صح؟ بس هو مشلول في إيديه مش قادر يحركها وانت بتحركها. انتوا الاثنين عندكم يد بس هو لا يستطيع ان يحركها وانت استطعت ان انت ايه تحرك. يبقى لو كان الامر بايدك او بايده، لو الامر فيه سلطان منك وقدرة كان ساعتها هو حرك ايده، مفهومة؟ انما كون انه ما يستطيعش انه يحرك ايده ده دليل على ان في قوة اخرى هي المسيطرة عليه ومتحكمة فيه مش هو، وهي قوة الله وقدرته سبحانه وجل في علاه. الخطأ 169، قول القائل لما يكون مثلا بيتعرض لمشكلة او تعرض لموقف ما او ايذاء او غيره يقول لك ياه، او مثلا وجد العمل عليه شاق يقول لك يا اخي دي حاجة تأثر العمر. تسمعوها دي؟ ايه تأثر العمر دي؟ ولما يكون واحد بيتشاجر مع واحد او يتخانق معاه يوم يقول له ايه انت الظاهر عليك بدأت تلعب في عداد عمرك، يعني معناها ان انا هوقف لك عداد العمر ده، يعني معناها ان هو متحكم فيه ان هو يحييه او يميته، هي معناها كده. او يقول لك حاجة تأثر العمر يبقى معنى كده ان هذه الاشياء تقصر العمر. لا طبعا، فهذا قول خاطئ لأنه لن يموت إنسان حتى يستكمل أجله كاملا. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ربنا أجل لي عمر في يوم معين هينتهي فيه، مش هيموت قبله ولا هيموت بعده. وعلى فكرة دي يعني ده يفهمك غباء العلمانيين والقرآنيين. القرآنيين تبص يقول لك ايه لا انا والله لا اؤمن الا باللي جاء في القرآن، اما اللي جاء في السنة ده انا لا اؤمن به. ليه جاهل البعيد يقول لك اصل اللي جاء في السنة انا ما اعرفش ده السنة دي، ما اصل محمد ده بشر صلى الله عليه وسلم ممكن يصيبه وممكن يخطئ. نقول له انت رديت على نفسك، لان مين اللي جاب لك القرآن اصلا؟ هو كان جبريل نزل عليك؟ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت طعنت في السنة يبقى طعنت في القرآن نفسه. ما هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيك بالكلام بالسنة يعني كاملة سليمة أو أنه أخطأ فيها في شيء، يبقى ده دليل على أنه برضو أخطأ في إيه؟ في أنه يجيب لك القرآن، ولا كان جالك القرآن من مين؟ يبقى أنت كده ما أنتش مؤمن بالقرآن حتى. لتبين للناس ما نزل إليهم. ما ربنا بيقول ما هو ده غباء. ما انا قلت ان هو غبي ليه؟ اصل بيقول ربنا طب انت يا عم انت اللي بتؤمن بالقران فقط، طب ربنا قال ايه؟ وانزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى معنى كده ان الايه بتتكلم عن حاجه واحده نزلت ولا عن حاجتين؟ بص كده، وانزلنا عليك الذكر، وانزلنا اليك الذكر، ادي الذكر اهو ده لوحده، لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في حاجة تانية إيه؟ نزلت. إيه بقى اللي نزل للناس؟ القرآن. طب وإيه اللي نزل للنبي؟ السنة، عشان يبين لنا بها القرآن. ماشي، يعني ما هو أنا بقول لك وما ينطق عن الهوى، بس على فكرة بيتحججوا بالآية دي يقول لك لا أنت مش فاهمها. عارف ليه؟ ركز كده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو مين الوحي اللي يوحى إليه؟ هو عايز يقول لك يعني إن الوحي اللي يوحى إليه هو الوحي اللي هو جبريل يعني. لا، ما هو هنا بيقول لك ايه؟ ان هو الا وحي يوحى اليه، فاهم؟ فلذلك انا مش هرد عليه بدي، بس هرد عليه بحاجات تانية واضحة. طب ربنا لما بيقول وان تطيعوه تهتدوا، طب النبي مات اطيعه فين؟ هطيعه فين صلى الله عليه وسلم؟ من خلال السنة، فاهمني؟ فهو غباء. وبعدين تيجي تسأله انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ يقول لك بصلي. بتصلي دور كم ركعة؟ يقول لك 4. نقول له جبتها منين؟ ما هيش في القرآن، ما هيش في القرآن. انت بتحج؟ يقول لك اه طبعا، لان ربنا قال واتموا الحج والعمرة لله، هي في القرآن اهي. طب بتحج ازاي يا عم؟ يقول لك ده انا بروح على عرفات وبعمل كذا وبسعى بين الصفا والمروة وبعمل طب جبتها منين؟ فاهم قصدي؟ مش موجودة في القرآن. طب انت ينفع تتجوز زوجتك وتتجوز معاها خالتها؟ يقول لك لا. نقول له جبتها منين؟ ما مش موجودة في القرآن، مش موجودة في القرآن. انت فاهم قصدي؟ طيب لما انت بقى بتؤمن بالقرآن كده وبتعمل باللي جه في القرآن، طب ما ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ما بتقطعش ايدي السارق ليه؟ انت فاهم ازاي؟ يعني حاجات غباء غباء. فالمقصود الله عز وجل يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. القرآنيين دول يقول لك ايه؟ اهو شفت بقى القرآن قال ايه؟ ما ينفعش الواحد يموت الا لما يجي اجله. يعني لو جه ملك الموت لواحد ينفع يرجع في كلامه؟ ما ينفعش. وقال لك اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال لك اهو شفت، مش ده القرآن؟ قلنا ايوه. قال لك طب ما في حديث صحيح البخاري ان جاء ملك الموت لموسى عليه السلام فقال له لب نداء ربك، يعني خلاص موت هيموت دلوقتي. فراح سيدنا موسى ضربه بالبنية فأعلوا عينيه. يقول لك ازاي بقى يفقعلوا عينيه؟ وبعدين رجع ملك الموت تاني للسماء فقال للربنا يا رب قد ارسلتني الى عبد يكره الموت. فربنا قال له انزل وقول. انت فاهم قصدي؟ فيقول لك ازاي يا عم، ده اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وادي جيل موسى عليه السلام ملك الموت فسيدنا موسى راح ضربه فاعلوا عينيه، يبقى كده اجله تأجله. نقول له يا غبي البعيد، ما هو لسه كده ما جاش اجل سيدنا موسى برضه. بسيطة اوي، ده كان اختبار، لسه ما جالوش اجله، عشان كده ما ماتش في الوقت ده، فاهمني؟ ما هو غباء. المقصود فقول القائل دي حاجة تأثر العمر، ما فيش حاجة اسمها حاجة تأثر العمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. تستكمل أجلها يعني خلاص خلص إيه؟ آخر نفس في حياته خلص، ملوش تاني في الدنيا. أمال لما واحد بيموت ويجي والتاني يعزي فيه يقوم يقول له إيه؟ البقية في حياتك، بقيت إيه؟ يعني هو كأنه كان هيموت مثلا بعد 20 سنة فمات عنده 17 يتبقى له 3 فخد أنت الباقي حطهم على حياتك، البقية في حياتك. لا، الصواب يقول ايه؟ البقاء لله، او يقول لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار فاصبر واحتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. فواحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه ان هو يتنفس مثلا في عمره 2 مليار نفس، بعد ما يوصل للنفس اللي هو رقم 2 مليار ما ينفعش ياخد نفس بعد كده، فاهم ازاي؟ هياكل مثلا 20,000 كيلو مثلا من اللحم، 20,000 كيلو مثلا يعني طول عمره. ها؟ انا بقول مثلا، بضرب مثل، خلاص هياكل طول عمره، عاش 60 سنة مش هيشم اللحمة بس، بلاش ياكلها خالص. يعني انت فاهم قصدي؟ معمول له اوزان معينه وانفاس باعداد معينه، اول ما يوصل للاعداد دي والاوزان دي خلاص انتهى الامر، ما ياخدش زيادة عن كده. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واجملوا في الطلب. عارف النبي قال الكلام ده ليه؟ ركز كده معايا، الكلام ده ايه علاقته مع بعضه في حديث واحد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها، يبقى ما حدش هيموت قبل موعده، وتستوعب رزقها، يبقى ما حدش هيموت وفي رزق ليه في الدنيا لم ياخذه. فقال: فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني ايه؟ يعني اتقي الله وما يحملكش، وهو النبي قال كده، قال: ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله. يعني ما تقولش بقى ده انا دلوقتي مثلا لسه انا محتاج مال والمال لسه ما جاليش، فتقوم تروح تسرق تبقى لص سارق. النبي قال لا، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البيهقي في الشعب وابو نعيم في الحليه وصححه الالباني في صحيح الجامع. يعني الراجل الحرامي ده اللص اللي بيسرق هو مفكر ان هو خد مال غيره. لا، ده هو ما خدش مال غيره، ده هو خد ماله هو. ازاي؟ يعني هو لما لو ما كانش سرق كان هذا الرزق سيأتيه. هو سرق 100 جنيه من واحد، 1000 جنيه من واحد، هو كان هيجيله ال 1000 جنيه دي، بس هو عمل ايه؟ استعجل، لان الرزق تبطأ عليه، هو حس ان الرزق اتأخر عليه. هو النبي قال كده: ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، انما انت اصبر وهيجيلك، لانك مش هتاخد اكتر من ايه؟ من حقك، اللي هو اول الحديث: وتستوعب رزقها. شفت انت بقى الحديث كله مكمل بعضه ازاي؟ وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يخلقك وقبل ان يخلق ابيك وامك وجدك وجدتك وقبل ان يخلق ادم وقبل ان يخلق السماوات والارض والانس والجن، قبل ما يخلق اي حاجة خلق القلم، والقلم كتب المقادير. يعني كتب فلان هيولد يوم ايه والساعة كام وهيموت يوم ايه والساعة كام. وقال تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها. يعني الانسان اللي بيموت خلاص كده توفى الله. والتي لم تمت في منامها. في ناس بتنام وما تموتش، تصحى ثاني يوم الصبح. فيمسك التي قضى عليها الموت. بعض الناس بينام، احنا كلنا لما بننام روحنا خلاص ايه؟ بتصعد. فربنا سبحانه وتعالى يمسك روح الانسان اللي قضى عليه بالموت فما ترجعش للجسم تاني، ويرسل الاخرى اللي هو الانسان اللي لسه له ايام في الدنيا، ربنا يترك هذه الروح تنزل مرة اخرى للجسد. مفهومة؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ليوم محدد، وبرضه هتموت في الاخر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتدعي، هي مرات النبي ام المؤمنين، فبتدعي دعاء، بتقول ايه بقى؟ اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي ابي سفيان وباخي معاويه. يعني ايه متعني بيهم؟ يعني يا رب يفضلوا على قيد الحياه وافضل عايشه معاهم. طب هو ده ينفع يحصل؟ السؤال، هو ده ينفع؟ ما ينفعش. مين في الدنيا دي يفضل كائن حي لحد يوم القيامة؟ حتى إبليس نفسه اللي طلب ان هو يظل حي ليوم القيامة ربنا قال له برضه مش هتاخده. قال: ربي انظرني الى يوم يبعثون. شوف على فكرة ده ذكي جدا، خلي بالك. انت عارف يعني ايه الى يوم يبعثون؟ يعني معناها ان اسرافيل ينفخ النفخة الاولى في الصور فالناس تصعق، عفوا تفزع، قصدي نفخة الفزع، وهو لا يفزع. بعدين ينفخ اسرافيل النفخة الثانية في الصور اللي هي نفخة الصعق، فكل الكائنات الحية ايه؟ تموت، وهو لا يفضل حي. وبعدين ينفخ اسرافيل النفخة الثالثة في الصور اللي هي نفخة البعث، فيلاقوه لسه برضه حي. هو كان بيفكر في ايه؟ الى يوم ايه؟ يبعثون. هو عايز الدنيا عايش لحد يوم البعث. ربنا قال له ايه؟ مش هتاخدها برضه. ها؟ قال له ايه؟ الى يوم الوقت المعلوم، اللي هو يوم الايه؟ نفخة الصعق، هتصعق معاهم برضه. فهمت؟ فقالت ام حبيبه، هي نفسها ان الرسول يفضل عايش، وابوها ابو سفيان واخوها معاويه. النبي بقى صلى الله عليه وسلم ما يسمعش كده ويسكت، لا يصحح لها بقى. قال صلى الله عليه وسلم: انك سالت الله لاجال مضروبه. كل واحد فينا له عمره هينتهي فيه، يبقى انت بتسأليه في حاجه ايه؟ حاجه منتهيه اصلا، ما ينفعش حد يزيد عمره عن كده، فاهمني؟ انك سألت الله لآجال مضروبه، يعني كل واحد فينا له اجل، وايام معدوده، كل واحد له عدد معين من الايام وبعدها هينتهي، وارزاق مقسومه، بعد ما يخلص رزقه ده مش هياخد رزق تاني، خلاص انتهى. لن يعجل شيئا قبل حله، يعني دعائك ده مش هيقدم ولا يأخر. عشان كده تتعلم منها ايه بقى؟ بعض الناس لما يجي يعمل لك معروف او خدمه بتقول ايه؟ ربنا يخليك، مش تقول له كده؟ ربنا يخليك يعمل لك، هيخليه فين يا ابني؟ هيخليه فين؟ مش هيخليه خالص. ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. فإذا كان النبي نفسه مات يبقى هيخلي مين؟ فهمني؟ فالنبي قال لها لا، لن يعجل شيئا قبل حله، ده الموضوع مش يعني دعائك ده ما بيقدمش ولا يأخر. أمال أنا أعمل إيه؟ قال لها بقى لما تيجي تدعي استفيدي بالدعاء صح. فقال: لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وافضل. كنت استغل بقى الدعاء احسن في حاجه ايه؟ تفيدك صح. تقولي له يا رب ابعد عني عذاب القبر، يا رب ابعد عني عذاب النار. انما اجل ايه؟ ده لن يتقدم ولن يتاخر. فهمت انت كلام النبي ايه؟ صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث صريح في ان الاجال والارزاق مقدوره لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها، يعني ما ينفعش زيادة الأجل أو نقص الأجل حقيقة عن ذلك، ما ينفعش زيادة ولا نقصان. ونبقى واقفين عند الخطأ 170، قول القائل عندما يدعوه الناس للتوبة: إن الله لم يكتب لي الهداية. تقول له واحد ربنا يهديك، يقول لك يا عم ربنا ما هدانيش، ربنا ما كتب ليش الهداية. نشوف بقى الكلام ده صح ولا خطأ. الله أكبر.